بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة البقرة لبني إسرائيل: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منها الأنهار، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ينعى الله سبحانه تبارك وتعالى على بني إسرائيل قسوة قلوبهم، وقد بلغوا في قسوة القلوب مداها وأقصاها وغايتها في القسوة، فهم قوم قساة قلوب لا يعرفون الحق، وإذا عرفوه فسرعان ما يتنصلون من أداء التكاليف التي عرفوها فيه. فلذلك ربنا يخبر عن هؤلاء أنهم يسمعون كلام الله ويحرفون بعدما سمعوه وبعدما عقلوه وبعدما فهموه، يحرفون كلام الله سبحانه. أين عقول هؤلاء؟ قست قلوبهم. والخطاب لبني إسرائيل مشخص في هؤلاء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم: ثم قست قلوبكم، يعني كأن السابقين فعلوا أشياء وهؤلاء تابعوهم عليها. السابقون رأوا آيات الله فكفروا بها وجحدوها، وهؤلاء هم أولادهم فعلوا فعلهم، رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا معجزاته، وقد عرفوا من قبل في كتبهم البشارة به صلوات الله وسلامه عليه، بل هم كانوا يهددون المشركين بمجيء النبي صلوات الله وسلامه عليه. كانوا اليهود من أهل المدينة إذا تغيظوا من المشركين اغتاظوا منهم يقولون: قد أضلكم زمان، يبعث فيه نبي يقاتلكم وسنقاتلكم معه صلوات الله وسلامه عليه. فما عرف الأوس والخزرج النبي صلى الله عليه وسلم إلا من اليهود. اليهود هم السبب أن يعرف أهل المدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سبق أهل المدينة غيرهم في الدخول في الإسلام بمعرفة اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. دخل الأوس ودخل الخزرج وخرجت اليهود، أبوا أن يدخلوا في دينه صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك ربنا بيقول لهم: أنتم قلوبكم قاسية لأنكم عرفتم الحق ولم تتبعوه كآبائكم، كفعل آبائكم من قبل في كفرهم بموسى عليه الصلاة والسلام، في جحدهم آيات الله على يد موسى. فقال: قلوبكم هي كالحجارة أو أشد قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، أي هي أشد قسوة من الحجارة. أشد قسوة مرفوعة، فهي كالحجارة مبتدأ وخبر، شبه الجملة خبر وهذا معطوف على هذا الخبر، أو أشد قسوة، أو بتكرار المبتدأ ثاني: هي كالحجارة مبتدأ وخبر، أو هي أشد قسوة من الحجارة، أو هي أشد قسوة من الحجارة، أو أشد قسوة. هذا تمييز لها، تمييز للقلوب قسوة. هي أشد في إيه؟ في أي نوع من الأشياء؟ إيه اللي يميزها في الشدة هنا؟ القسوة. ليست الشدة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ليست الشدة على الكفار، لا، الشدة في القسوة، فهم قساة القلوب. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء. الحجارة فيها ماء حجارة صلبة عظيمة تتفجر ويخرج الأنهار من خلالها، إن من الحجار لما يتفجر منه الأنهار، يعني يتفجر منه الماء الذي يصير أنهارا بعد ذلك. وهذا مرئي ومشاهد، تلاقي الجبال العظيمة الصلبة الصخرية وينفجر منها ويخرج النهر، الله عز وجل ينبعه من أماكن عجيبة جدا، يخرج النهر من هذا المكان ومن هذا المكان، تجتمع المياه وتسيل في النهاية نهرا. فهذه أنهار الدنيا يراها الإنسان، فين المنابع وفين المصب وكيف جاءت من أماكن بعيدة وتفجرت واجتمعت وسرت حجارة جاءت منها الأنهار، إن منها لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها من الحجارة أيضا لما يشقق فيخرج منه الماء. وقد عرف اليهود الحجر الذي مع موسى يضربه موسى عليه الصلاة والسلام فيخرج منه الماء بأمر الله سبحانه، وليس هذا الحجر الوحيد، ولكن الله يخلق ما يشاء سبحانه. فيرى الإنسان الأرض الحجرية الصخرية ينبع من داخلها بئر ماء، أو ينبع من داخلها ماء، أو يفور من باطنها ماء، الماء عجيب، خروج الماء من أشياء عجيبة جدا بقدرة الله سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول من الحجارة ما يتشقق، أصلها يتشقق، وبعدين أدغمت التاء بقت في التاء في الشين فبقت يشقق، يشقق أي يتصدع بالطول، يتصدع بالطول فيخرج منه الماء. وإن منها لما يهبط من خشية الله، يهبط يتردد يقع من الجبال، تلاقي الجبل ثابت صلب وفجأة صخرة من فوق راحت وقع، لك الصخرة في المقطم، وقعت الصخرة، ليه وقعت الصخرة؟ جاءها أمر الله سبحانه سبب لها الأسباب فسقطت. فيخبرنا سقوط الصخر يسقط بأمر الله، طاعة لله سبحانه تبارك وتعالى، بأمر الله، خشية من الله سبحانه. يبقى هنا يهبط من خشية الله، يتردى من أعلى الجبل أو من مكان عالي بأمر الله سبحانه تبارك وتعالى، من خوف الله ومن خشية الله. وما الله بغافل عما تعملون، الله ليس غافلا وحاش له عما يعمل هؤلاء وعما يعمل الخلق جميعهم. طيب المعنى هنا وما الله بغافل، إيه المقصود منه؟ المقصود التهديد، التهديد، ربنا يراك، ربنا يراقبك، ربنا يحصي عليك وانت راجع إليه، يبقى سيحاسبك. يبقى الله ليس بغافل، لم يغفل شيئا، ما ينساش حاله، ما يتركش شيئا، كل شيء سيحاسب عليه سبحانه وتبارك وتعالى. يقولون الغافل، الإنسان الغافل هو اللي غائب عنه أمور كثيرة إهمالا منه، بيهمل الحداث وتضيع منه وتتفلت أشياء، والفلان هذا غافل في صناعته، يعمل حدا ما خدش باله بيخرط إيه وبيعمل إيه ويصبح تبوظ منه الحال. إنسان غافل في حسابه، يكتب الحسابات بتاعته حدث يكتبها وكذا، يتركها في النهاية يلاقي نفسه خسران، ما يعرفش يجمع المال بتاعه. بهذا الغافل الذي لا يحصي شيئا، اللي تفوته أشياء ولا يدركها. يقولون الغفل، نقول هذا فلان هذا غفل، غفل معناه إنه أي لا يرجى خيره ولا يخشى شره، يعني ما فيش لا حد يخاف منه ولا حد يرضي منه النفع، فهو غفل يعني في حاله، لا نفع ولا ضر، ما ينفعش حد، هذا الغفل. ويقولون في القداح لما كانوا في الجاهلية يروحوا يستقسمون بالقداح، حط خريطة شنطة حط فيها كذا قدح من القداح، ده مكتوب عليه اخرج، ده مكتوب عليه لا تخرج، ده مكتوب عليه كذا، ده غفل يعني مش مكتوب عليه حاجة، يدي ايده يطلع، طلع له اخرج يخرج، ما طلع له ما تخرجش، ما طلع له حاجة يعيد الكرة، هذا السهم الغفل. يبقى الغافل كأنه التارك والمتروك، تارك لما ينفعه ومتروك محدش بيهتم بأمره لأنه لا ينفع ولا يضر. فالله عز وجل يقول ما الله بغافل، الله لا يترك شيئا، الله يحصي كل شيء سبحانه تبارك وتعالى. الله يجب عليك أن تخشاه لأنه الذي ينفعك ويضرك سبحانه تبارك وتعالى. إذا ما الله بغافل، عما تعملون. عما تعملون هذه قراءة الجمهور وقراءة ابن كثير وما الله بغافل عما يعملون. عما يعملون يبقى عيد على اليهود هؤلاء. عما تعملون يعني الجميع كلكم، الله لا يغفل عما تفعلونه عن أعمالكم يحصيها عليكم ثم يحاسبكم بها. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يقول للمؤمنين عتابا للمؤمنين، يعني أنتم طمعانين في إيمان هؤلاء القوم بعد ما رأيتموه الدعوة. أنتم مطلوب منكم أن تدعوا، لكن مش تدعوا الإنسان وبعد ما تدعوه ما يستجيب تيأس. لا، الأمر أنه أنت عارف هؤلاء، ادعوا إلى سبيل الله سبحانه تبارك وتعالى وليست عليك النتيجة، ليست عليك النتيجة. لما دائما الإنسان ينظر للنتيجة يتعب، يقول أنا عمال أدعي فلان أقول له تعالى صلي وتعالى وكذا ما يجيش يصلي، الله يغور يروح في داهية. لا، مش مطلوب منك أنك تقول يغور يروح في داهية هذا الإنسان، مطلوب منك أنك واظب على ما واظبتش اسكت، سيبه سيبه لغيرك لعل غيرك ربنا يهديه على يديه. لكن ما تيأس من الشيء، ما تيأس من الشيء. فهؤلاء اليهود قد أعلمك الله عز وجل عن طبيعة هؤلاء، فإذا يأستم يحصل لكم إحباط تقوم تترك الدعوة له ولغيره. لا، ادعوا إلى الله سبحانه. إنما إنه الأمل الجامد اللي يخليك يحصل لك إحباط وتترك الدعوة. لا، ولذلك قال الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. أسفا يعني من شدة الحزن والأسف هتقتل نفسك وتموت نفسك عليهم، ما يستهلوش هذا الشيء. وليس الأمر لك أنت أنك تهدي ولا أن بيدك الإضلال، لكن هذا بيد الله سبحانه. لما مات عمه والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول يدعوه إلى الله، يحاول يا عمي قلها كلمة قلها كلمة، هو روحه بتطلع ويقول وجدت أن أقولها لولا أن يقول الناس مخافة الموت، لولا أن يقول الناس مخافة الموت. إن ما كنتش تخاف من الموت وما تخاف من إيه؟ هو ألا الناس يقولوا عليها أنا بقولها خوفا من الموت. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم تحسر حسرة شديدة، فإذا بالقرآن ينزل. لا، مش للدرجات، ما يبلغش الأمر هتموت نفسك عشان مات كافرا. هذا أمر لله عز وجل فيه شأن، ولله عز وجل فيه أمر وحكمة. إنك لا تهدي من أحببت، مش بمزاجك، مش بمزاجك، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. علم النبي صلى الله عليه وسلم أيوة تحزن على أنهم لا يؤمنون، لكن مش حزن يوصلك أنك تترك الدعوة، مش حزن يوصلك أنك تموت. لا لا، كل حاجة لها حدود. يبقى الإنسان حين يحزن على الشيء بحدود مسموح فيه بحدود الله سبحانه. شوف الحزن على الموت، النبي صلى الله عليه وسلم يحزن وتدمع عيناه، ولكن يقول لا نقول إلا ما يرضي رب سبحانه تبارك وتعالى. إنه العين تدمع والقلب يحزن، أما اللسان لا، ما يقعش في خطأ أبدا. لا نقول إلا ما يرضي، إنا لله إنا إليه راجعون، رضينا بهذا الشيء. فيرضى النبي صلى الله عليه وسلم بأمر الله ويسترجع ولا يقول إلا ما يرضي. طيب إذا جاء إنسان يصوت ويلطم ويقطع ثيابه ويشد في شعره ويعمل، نقول كذاب، كذاب، لأنه ليس مسموحا له بذلك. ممثل يمثل، إذا مشى مع الهوى وطلب التمثيل، مرأة تلطم على وجهها تعمل كذا تعمل كذا، لو كان هذا الشيء غير مقدور عليه لما نهت عنه الشريعة. الشريعة تقول إنه أمر لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، في أمور القدرة البدنية لا يكلف الله نفسا إلا وسع، القدرة المالية لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه. يبقى أمر البدن أمر المال الله لا يكلف إلا ما تستطيع. فلما يجي يقول النواح حرام، يحرم النواح، يجي إنسان يقول لا مش قادر لازم أنوح، نقول له أنت كذاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن المرأة النائحة تأتي يوم القيامة عليها رداء من جرب وسربال من قطران، تعذب في النار على ذلك إن لم تتوب من هذا الذي فعله. لو كان الذي تفعله صدقا ما كانش تعذب عليه أبدا. لا لا، يبقى هذا الذي يفعله الإنسان وقت ما بيلطم وشد شعره ومزع ثيابه هذا كله تمثيل وكذب. لو كان هذا صدقا كانت الشريعة أذنت بمثله. يبقى على ذلك الإنسان المؤمن حد حدود الشريعة. لما يقول لك إن من حقك إنك تزعل ولكن 3 أيام مش أكثر من ذلك، يبقى هم 3 أيام. يقول الإنسان لا، ده أنا حد على 20 سنة. إن الشريعة سمحت ب3 أيام في إظهار الحزن، إظهار البكاء، إظهار الحزن، الحداد، المرأة تحده، لا تحد على أحد إلا على زوج 4 أشهر و10، لكن غيره من الناس لها 3 أيام إظهار الحزن، أكثر من ذلك لا. كنا نساء النبي صلى الله عليه وسلم، واحدة منهن يموت أبوها يموت أخوها، تقوم تحزن وتحد عليه، تقعد حزينة 3 أيام لا تلبس ثيابا فيها شيء من اللي يدل على الفرح أو السرور، حزينة 3 أيام. بعد 3 أيام تدعو بطيب، هتقول طيب، تحط الطيب، تقول والله ما بحاجة من الطيب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، قال إيه؟ قال إنه لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج 4 أشهر و10. يبقى أنت محكوم بحدود الشريعة لأنك لم تخلق إلا من أجلها. أنت موجود في الدنيا دي إلا من أجل هذه الشريعة. قال الله سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى في هدف أنت موجود له في هذه الدنيا، الغاية من وجودك أن تعبد الله سبحانه. تعبد الله أي تذلل نفسك لربك، تذلل النفس، تطوع نفسك لله سبحانه. تعالى كده، روح كده، روح هنا، روح هنا، اقف هنا، اقف. يبقى أنت ماشي مع الشريعة وواقف مع الشريعة. إذا عرفت ذلك عمرك ما هتتعدى حدودك أبدا، مش هتجاوز، تقول ما أقدرش ما أقدرش، لا ربنا قال تقدر. طالما أخبر الله عن قدرتك على ذلك يبقى أنت تقدر على ذلك. لما نقول صلي 5 صلوات في اليوم والليلة، الإنسان يقول ما أقدرش، لا والله كذاب، لو كنت لا تقدر ما كانش ربنا أمرك بها. الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وجعل لك في ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. طول ما عقلك موجودا وحاضرا تلزمك أن تصلي، يجب عليك الصلاة. يرخص لك في ترك أشياء، فاقد الماء طيب التراب اتيمم بالتراب، فاقد الطهورين صلي على حالك. أما إن مش مصلي خالص ما لكش عذر في هذا الشيء. حتى لو ادعى الإنسان بلسانه أنا ما أقدرش على هذا الشيء كذب، لو كان لا يقدر ما أمرته الشريعة بذلك. الصيام مطلوب منك أن تصوم. فإذا جاء إنسان يقول لا أقدر، ليه لا تقدر على الصيام؟ لأنك مريض، لأنك مسافر، لك رخصة أن تفطر وتقضي بعد ذلك. أما إنسان بصحته وقدرته وقوته ولا مريض ولا مسافر ولا شيء يقول لا أقدر، هذا كذاب، لو كان لا يقدر ما أمرته الشريعة بهذا الصوم. يبقى الإنسان الكلمة يقولها بالسهل، يقول سهل لا ما أقدرش، زي ما في الأشغال الإنسان يروح الشغل بتاعه مش عايز يشتغل، أنا تعبان النهارده مش عايز أشتغل، ولو قالوا له طب هنديك ضعف المرتب يجري ويشتغل ويقعد اليوم ويسهر الليلة كمان عشان يعمل هذا الشيء، يبقى كذاب ولا مش كذاب؟ كاذب في هذا الذي يقول. إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، التكاليف الشرعية التي أمرنا بها فروضا عينية نقدر عليها، لا يكلفنا الله إلا وسعنا. فإذا كان الإنسان لا يطيق بعذر أيضا شرعي انتقل للبدل أو انتقل لشيء آخر الذي أمرت الشريعة فيه. فهنا يقول الله عز وجل للمؤمنين أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوا. أي نطمع، ما نطمعش ليه؟ يبقى اطمع في حدود. أما الطمع اللي زي الإنسان شايف كنز موجود هناك يجري على الكنز يجيبه، ضع منه خده غيره يقوم ينتحر، يضرب نفسه بالرصاص، يرمي نفسه في البحر، هنا لا، ما يوصلش بك الحزن على فقدان الشيء انك تؤذي نفسك، لا يحل لك ذلك. يبقى هنا افتطمعون، وان طمع النبي صلى الله عليه وسلم في ايمانهم وكان يذهب إليهم، ولكن في حدود الشرع، أن هؤلاء قساة القلوب لن يؤمن منهم الكثير. طب لن يؤمن منهم الكثير سابهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله ما سابهمش، يدعوهم ويذهب إليهم في بيت مدرسهم، في البيعة بتاعتهم يذهب إليهم صلى الله عليه وسلم ويأمرهم وينهاهم ويطلب منهم أن يدخلوا في الإسلام، ويسألهم أما تعرفون أما تعرفون أني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي النهاية يقولون نشهد إنك نبي، أنت نبي من الأنبياء، لكن ما أنتش الرسول اللي جاي إلينا. لكن لم يقصر عليه الصلاة والسلام. يبقى هنا أفتطمعون أن يؤمنوا لكم، يبقى الأمر إنه الطمع الذي يؤدي إلى أن تحبط حين لا يؤمنوا أنت ممنوع من هذا الشيء. ويبرر لك يعلل لك إن هؤلاء طول عمرهم متعودين على ذلك، مرنوا على ذلك، ألفوا هذه العادة السيئة وهي الجحود والنكران والبعد عن الحق. أفتطمعون أيها المؤمنون أن يؤمنوا لكم هؤلاء اليهود، أي أن ينقادوا لكم بالطاعة ويصدقوا ظاهرا، هم في باطنهم عارفين لكن ظاهرا لا يقولون ما يدخلهم في الإسلام. وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. فريق منهم، اليهود كلهم على بعض، فلما يذكر فريق منهم إما فريق موجود إما فريق مفقود زمان هؤلاء، فكأنه يقول الفريق منهم الماضي أيام موسى عليه الصلاة والسلام يسمعون كلام الله بآذانهم، يسمعون موسى يتلو عليهم التوراة وبعد كده يحرفون التوراة، أنت ما قلتش كذا أنت قلت كذا، لما يقولهم ربنا قال هذا الشيء لا يقولوا لا ده ربنا قال كذا، ويستدركوا على موسى عليه الصلاة والسلام ما يقول الله سبحانه كذبا وزورا. فيقول قد كان فريق من هؤلاء أي من آباء هؤلاء يسمعون كلام الله ثم يحرفونه، أي يتأولونه على غير تأويل، يقول ربنا ما يقصدش كذا، ده ربنا يقصد كذا، ما قالش كذا بل قال كذا. من بعد ما عقلوا، من بعد ما فهموا الكلام الذي جاء من عند الله سبحانه على الجلي، يعني مش مشكل عليه، مش كلام اختلط عليهم مش فاهمينه، لا دول عقلوا هذا الكلام وفهموه تماما، وبعد كده راحوا محرفونه وهم على بصيرة، وهم يعلمون أنهم مخطئون وأنهم كاذبون على الله وعلى موسى رسول الله صلى الله وسلامه عليه، هذا كما يقول الله سبحانه عنهم. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلمة عن مواضعه، يبقى الكلام يتقال في كذا يقولوا لا كذا، زي ما قال لهم قولوا حطة قالوا حنطة، يبقى هنا تريأوا واستهزأوا في الكلام الذي أمروا في أن يقولوا حط عنا خطايانا فقالوا غيرهم. يقول ابن عباس رضي الله عنه إن الله عز وجل قال لنبيه ذلك ولمن معه من المؤمنين يؤيسهم منهم، يعني إنه ما فيش أمل في هؤلاء أنهم يسلمون، يبقى لا تحزنوا عليهم إذا لم يسلموا. لكن ليس المعنى إن ما تدعوهمش، فقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الخلق جميعهم إنسهم وجنهم يدعوهم إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يقول ابن عباس أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، يقول أن يسمعون التوراة كلهم قد سمعها، كلهم يعني سمعوا من موسى التوراة، ولكنهم يسألون موسى إن عايزين نسمعها من الله أو عايزين نرى ربنا سبحانه. وقيل بل هذا في السبعين الذين ذهبوا مع موسى للقاء الله سبحانه فطلبوا أن يسمعوا كلام الله سبحانه فأسمعهم، وهذا خطأ، هذا خطأ وإن ذكره من ذكره من المفسرين، لأن موسى وحده الذي اختصه الله عز وجل بالكلام، ولذلك وصف بأنه الكليم، فلو كان سبعون معه سمعوه من الله عز وجل لما كان لموسى مزية على الباقين. فهنا يسمعون كلام الله أي يسمعون التوراة من موسى صلوات الله وسلامه عليه، وبعدما يسمعوا يقوموا يحرفوا يقولوا ده معناها كذا ومعناها كذا، أو يقولون أمر بكذا ويزيدوا عليها أشياء كما فعلوا أمام النبي صلوات الله وسلامه عليه وكذبوا عليه. يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وهم يعلمون التحريف فيهم هؤلاء أنه لا يستحيون من الله سبحانه فيحرفون الكلم بل ويكذبون. يمكن يقول الكلمة دلوقتي ويرجع فيها حالا يقول ما قلتش هذا الشيء ولا يستحي. وفعلوا ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم عليه في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن اليهود جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلا منهم وامرأة زانيا. رجل وامرأة زانيا إيه الحكم؟ نعمل إيه فيهم؟ فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم أما تجدون في التوراة شأن الرجم؟ يعني أنتم جايين بتسألوني مش التوراة مش فيها الرجم؟ قالوا لا. اللي نجد في التوراة إيه؟ قالوا نفضحهم، نفضح هؤلاء ويجلدون نجلهم، لكن رجم لا ما نرجمهمش نفضحهم. وفي حديث آخر قالوا نسخمهما يعني نسود وجوههما ونفضحهما يعني نركبهم على حمار مقلوبين خلف خلاف ده الظهر الذي ويسود وجوههم ويفضحوهم أمام الناس هذا الذي بدلوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تجدون الرجم في التوراة؟ قالوا لا لا نجده. قال فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. هاتوا التوراة اتلوها. فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يده على آية الرجم. يعني شوف الإجرام، آية الرجم أمامه وأمامه نبي هو في نفسه يعتقد ويعلم أنه نبي صلى الله عليه وسلم عليه. حط إيده على الآية اللي فيها الرجم وأرى اللي قدامها وأرى اللي بعدها ومرضاش يرى الآية التي فيها الرجم. فقال له عبد الله بن سلام كان مولود قال ارفع يدك، شيل إيدك من على اقرأ لتحت إيد. فرفع يده وقرأ آية الرجم. يا ترى كسفوا على دمهم هؤلاء المجرمون؟ لا، ولا تأثر. يعني فضيحة أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وإيه اللي خلاهم يفعلون ذلك؟ يعني هنا يخدعوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ده كمان عايزين يخدعوا ربنا سبحانه وتعالى. شوف إجرام اليهود، أما زنى واحد واحدة منهما قالوا نذهب لمحمد صلى الله عليه وسلم. ليه بقى نذهب ليه؟ قالوا إنه نبي فإن حكم بذلك فلنا حجة عند الله. يبقى حيحكم هم عملانين إن النبي صلى الله عليه وسلم حيحكم لهم بتسخيم وجوه دول أو بجلد دول. يبقى خلاص لما نيجي يوم القيامة نقول لربنا أهو نبيك اللي حكم بها. لما هو نبي وما أسلمتوش ليه؟ لا لم يسلموا. فلما ذهبوا قال أتوا بالتوراة. يبقى هنا حين يقول آية في التوراة عندكم، هم كثير منهم أميون لا يقرؤون التوراة. اللي بيقرأ التوراة المدرسة الراجل بتاعهم المعلم بتاعهم ليقرأ لهم التوراة. فلذلك هو ده وحط إيده على التوراة على آية الرجم وأرى اللي قبلها وأرى اللي بعدها وهم مش فاهمين حاجة أو شايفينه بيقرأ وخلاص. فلما قال له عبد الله بن سلام وهو أعلمهم ارفع يدك فرفع يده فقرأها لم يستحيوا من النبي صلى الله عليه وسلم عليه. يقول راوي الحديث عبد الله بن عمر فقالوا صدق يا محمد، صدق يا محمد فيها آية الرجم فعلا عندنا. طيب دي مش آية للنبي صلى الله عليه وسلم الذي لا يقرأ العربية، هيقرأ كتبكم أنتم اللي بالعبرية وأخبركم عن توراتكم أنها فيها آية الرجم. ومين من الناس اللي بيقروا الآن لو مسك التوراة هيعرف يجيب آية رجم أو غيرها؟ مين عايز يتصفحها صفحة صفحة علشان يجيبها لما يتعلم اللغة الأصلية بتاعتها؟ فقالوا صدق يا محمد فيها آية الرجم. فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، فنفذوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ورجموا الاثنين. قال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يدنأ على المرأة يقيها الحجار. يعني هم بيرجموهم الاثنين، الرجل بيحمي المرأة بحط نفسه عليها علشان الحجارة تيجي عليه هو دونها، فرجم الاثنان. شوفوا قصة عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه حين أسلم. في البخاري من حديث أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا واحد من القلائل الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن سلام. والغرض بيان قسوة قلوب اليهود وكذب اليهود وزور اليهود وبهتانهم. يقول عبد الله بن سلام إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي. احنا عرفنا من شريعتنا في حدث ما عرفهاش الا نبي. انا هسألك ان كنت نبيا يبقى نؤمن به، ما انتش نبي طيب وايه الاشياء؟ قال ما اول اشراط الساعة؟ عبد الله بن سلام يسأل. وما اول طعام يأكله اهل الجنة؟ ومن اي شيء ينزع الولد الى ابيه؟ ادي ثلاث اسئلة يسأله ما يعرفش الجواب الا نبي. لو كنت انت نبيا اجب عن هذه الاشياء. قال فيها من أي شيء ينزع الولد إلى أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخوه. قال النبي صلى الله عليه وسلم خبرني بهن آنفا جبريل. هذه الأشياء الهادي جبريل من شوي خبرني بهن آنفا جبريل. عبد الله بن سلام لسه يهودي فبيقول للنبي صلى الله عليه وسلم جبريل، جبريل ذاك عدو الله من عدو بني إسرائيل أو عدو اليهود من الملائكة، هذا من ملائكة الله، هذا من أعداء اليهود، اليهود يعتقدون ذلك أن جبريل عدوهم، لذلك كان من ضمن الحدد الكاذبة التي يقولونها النبي صلى الله عليه وسلم إن في واحدة بس اللي احنا هنفصلك عليه، لما سألوه عن أشياء وأجابها كلها قالوا طيب بقي شيء واحد فقط، الشيء ده من وليك من الملائكة؟ من اللي بيلي أمرك؟ من اللي بينزل عليك بالكتاب من الملائكة؟ قال جبريل ولي من قبلي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا لا، هنا نفاصلك، جبريل ذاك عدونا من الملائكة، ذاك الله، أنت بتعادي واحد وبتعمل، وأنت شفت جبريل أصلا عشان تعادي، ولما تعادي رسول من رسل الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا لا، هو تلكيك علشان ما يدخلوش مع النبي صلى الله عليه وسلم في دينه. مثل هؤلاء مثل إنسان جاله جواب، جال جواب فسأل الجواب. مين اللي جاب هذا الجواب؟ من ساعات البريد. إذا كان فلان مش وقته، قال أنت مالك؟ ما تشوف مين اللي أرسل لك هذا الجواب؟ ما تبصش للساعة اللي جايبه، اقرأ الجواب اللي مولود، شوف مين اللي أرسله إليه. فهؤلاء اليهود كمثل هذا المغفل الذي يقول لا أقرأ الجواب عشان جاي على إيد فلان. الغرض هنا أجاب النبي صلى الله عليه وسلم، أما أول أشراط الساعة فنار تحشر الناس من المشرق إلى المغرب. من أول أشراط الساعة نار تخرج على الناس من المشرق، تفضل ماشية والناس ماشيين وراء ماشيين أمامها يهربوا منها إلى المغرب. طيب أول طعام يأكله أهل الجنة؟ قال زيادة كبد الحوت. زيادة يبقى هنا حوت رباه الله عز وجل للمؤمنين في الجنة. كبد الحوت من أجمل وألذ ما يكون، كبد السمك الضخم، هذه زيادة كبد الحوت جعلها الله عز وجل وأني حوت فيهم، إن الله الذي خلقه قادر على كل شيء سبحانه وتبارك وتعالى. فهذا أول طعام أهل الجنة، التحفة يتحفهم بها ربنا أول ما يدخلون الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أول داخليها. وأما الشبه في الولد، الولد يشبه أباه ولا يشبه خواله إزاي؟ قال فإن الرجل إذا غشى المرأة فسبقها ماؤه كان الشبه له. قال وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها. يبقى بحسب أيهما يكون له الغلبة، مني الرجل أم المرأة، فينزع إلى الرجل الولد شبهه، يعني يكون يشبه أباه أو يشبه أخواله. قال أشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام رضي الله عنه ما قالوش بقى زي ما قال اليهود، ما هو سألوا خمس أسئلة قبل كده وبعد السؤال الخامس قالوا له طب كمان سؤال سادس بقى بالمرة نقوله لك، اللي هو من وليك من الملائكة علشان ما يدخلوش في الدين. أما هذا الرجل العظيم رضي الله عنه فأسلم وآمن وقال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، شهد شاهد من أهلها. اليهود قوم بهاتون، الإنسان البهات معناه إنه يبهت من أمامه، يعني يلون وشه، يتلون وشك إزاي لما واحد يجي يكذب عليك يقول لك أنت مش لسه ضربني دلوقتي؟ ثم تتفاجع أنا شفتك، أنا جيت جنبك، أنا واقف. هذا يبهتك، يفتري عليك الكذب والزور، يوم الإنسان وشه ينتقع يبيض أو أنا بهت وجهه من المصيبة اللي بيفتريها عليه هذا الإنسان. فهؤلاء قوم بهت، يعني يكذبوا عليك في وشك، يتبلوا عليك أنك قلت اللي ما قلتوش وعملت اللي ما عملتوش. فهنا يقول إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، بهتوني يعني كذبوا علي عندك، فيعني حب إن هو يظهر فضيلته عند هؤلاء اليهود ولعلهم يسلمون، يمكن حد منهم يسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا ذهب به لليهود وقال يسألهم أي رجل فيكم عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام إيه فكر لسه نعرفوش أنه أسلم. فقالوا أعلمنا وابن أعلمنا وأخيارنا وابن أخيارنا رضي الله عنه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرأيتم إن أسلم لو عبد الله بن سلام دخل في الإسلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك، لا مش ممكن. فكرر عليهم، فخرج عليهم عبد الله بن سلام فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم من الأول والآن أسلم أمامهم حتى يعرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم على حق. عملوا إيه؟ قوم بهت حالا، قالوا شرنا وابن شرنا، ده احنا كنا بنضحك عليه، ده هو ده شر واحد فينا وابن شرنا، حتى أبوه يعني شتموا أباه كما بعد ما أبوه مات خلاص، وكان خيرهم في زعمهم، الآن هو وأبوك وكل العيلة كمان يبقى صاروا شرارا عند اليهود. قالوا ووقعوا فيه يعني بأكاذيبهم، الغرض أن اليهود كذابون يبهتون الإنسان أمامه كيف من وراء ظهره، فلا أمان لهؤلاء الناس، لا تأمنه أبدا إلا وأنت معك القوة، مع أعدوا لهم ما استطعتم من قوة، من غير قوة لا أمن ولا أمان مع هؤلاء. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.